بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأخ فهد اقترح اقتراحا كأني استحسنته، وهو أن يتكلم على الآيات أولا ثم نقرأ في كلام الشيخ ابن سعد رحمه الله، كما كنا في على هذه الطريقة في التفسير ابن كثير رحمه الله في عمر التفسير. طيب، قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم، سبق معنا أن هذه الجملة وهي البسملة أنها آية مستقلة في أول كل سور القرآن إلا في سورة براءة، وأن معناها أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم، وأن في هذه البسملة ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل: اسم الله والرحمن والرحيم. قوله سبحانه والسماء والطارق، هذا قسم، وهذا يتكرر في القرآن كثيرا، وهذا من بلغة القرآن. ثم إنه أحيانا يتكرر القسم، يعني عدة أقسام، مثل في الشمس 11 قسما، في الفجر عدة أقسام، وأحيانا قسم واحد بس مثل هذا. فأقسم الله عز وجل بالسماء بل قسمين، بل هناك قسمان بالسماء وبالطارق. فالسماء المبنية وهي السبع السماوات، والطارق فسره الله عز وجل في بعد ذلك. وقوله سبحانه وما أدراك ما الطارق، هذا استفهام يراد به التعظيم، أي ما أعلمك أيها السامع وأيها القارئ القرآن ما الطارق. ثم فسره بقوله النجم الثاقب، النجم. والنجم يطلق على ما في السماء من هذه النجوم والكواكب، وإن كان أهل الهيئة فرقوا بين النجم بين الكوكب بأن النجم ما كان مضيئا بنفسه كالشمس، والكوكب ما كان مضيئا بغيره أي عاكس كالقمر. فالقمر ليس مضيئا وإنما يعكس، ولذلك إذا حالت الأرض بينه وبين الشمس حصل كسوف. على كل حال، هنا النجم. وقوله الثاقب يعني الذي يثقب غيره، والثقب يعني الخرق، والعلماء فسروه بأنه يثقب السماوات حتى يصل نوره إلى الأرض، وهذا يدل على عظم خالقه سبحانه وتعالى. ثم اعلم أن التفسير أنواع، أعلاه أن يفسر القرآن القرآن كهذه الآية والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق، ثم فسر بقوله النجم الثاقب. الثاني بالسنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في آخر سورة الأنفال، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، فسر الرمي بالقوة بأنها الرمي. وهذا أيضا تفسير القرآن بالسنة، وهو في الواقع تفسير بالمثال، يعني من القوة التي تعد لقتال الكفار الرمي. الثالث تفسير الصحابة، والصحابة أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بمعناه وبسبب نزوله وكذلك بلغة العرب التي نزل بها القرآن، فهم عرب قاح. الثالث أن يفسر القرآن بكلام التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير وقتادة، وهذه يأتي في مرتبة الرابعة. الخامس أن يفسر باللغة، بلغة العرب، فيفسر العلماء باللغة. وأحيانا يكون التفسير القرآن بنفسه من نفسه، مثل قوله تعالى وأذن في الناس يأتوك، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. شو معنى رجالا؟ فسرها ما بعده، وعلى كل ضامر يعني يا رجال يا على كل ضامر، ليس معنى رجال ونساء لا، وإنما رجال أي راجلين ماشين. كيف عرفنا معناها؟ بقوله وعلى كل ضامر، الضامر هو البعير الذي يسير بالناس. إذن فالقرآن تفسير له مراتب. طيب، قال سبحانه إن كل نفس لما عليها حافظ. هذا جواب القسم، أقسم الله عز وجل بالسماء وأقسم بالطارق على ماذا؟ على أن كل نفس عليها حافظ. وإن هنا نافية، يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ. فالإنس عليهم حفظة، الجن عليهم حفظة، الدواب عليها حفظة، نعم حتى الدواب عليها حفظة، نقول نعم ما هي بنفوس، إن كل نفس. طيب، إن كل نفس لما عليها حافظ، لما هنا بمعنى إلا، يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ. وهذا مما يدل على عظمة الله، لأنه جعل كل خلقه محفوظين. حتى إن الإنسان الواحد منا يحفظه ثمانية ملائكة، ثمانية، نعم ثمانية، أربعة بالليل وأربعة بالنهار. قال سبحانه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هؤلاء حفظة الأعمال، واحد عن اليمين واحد عن الشمال، وحفظت البدن وكذلك العقل والروح، وهم من الأمام والخلف. قال سبحانه في سورة الرعد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا عجب. طيب هذا أربعة، وين الثمانية؟ نقول جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيلتقون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين كانوا باتوا فيكم فيسألهم الله عز وجل كيف تركتم عبادي، فيقول تركناهم يصلون، أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون، وإن كان الإنسان نائما أو لاهيا أو لاعبا أو على معصية أخبر الله عز وجل، وهو عز وجل أخبر بالملائكة وبالحفظة وبالإنس وبالجن. لكن هذا من التعظيم، أمر عظيم، وملائكة الله عز وجل كثر لا أحصيهم إلا ربهم سبحانه وتعالى. طيب، قال سبحانه إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، ينظر الإنسان وكذلك الجن أيضا مما خلق، وإن كان الخلق هنا الإنس، لكن أيضا الجن المكذبون بالبعث، نقول انظر في خلقكم أيها الجن. والخطاب هنا للإنس، لأن ما بعدها مما خلق من الإنس. قال سبحانه فلينظر الإنسان، يعني هذا المكذب والشاك في البعث ينظر كيف خلق ليستدل بابتداء خلقه على البعث. قال سبحانه خلق من ماء دافق، ابتداء خلقه من ماء دافق، وابتداء خلقنا الأصلي من طين من تراب، من ماء دافق، والماء الدافق الذي يخرج بسرعة ويخرج على فترات متقطعة يدفق. طيب، قال سبحانه على هذا في وصف هذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب بإجماع العلماء أنه صلب الرجل وهو العمود الفقري، واختلفوا في الترائب، ما المراد بالترائب؟ فأكثر العلماء على أنها ترائب المرأة، وهو والترائب المرأة موضع العقد منها، يعني الصدر النحر، فماء المرأة يخرج من هذا المكان فيلتقي ماء الرجل ماء المرأة، فمنه يخلق الإنسان، يخرج من الصلب والترائب. وقال بعض العلماء لا، أنها كلها للرجل، صلب الرجل وترائب الرجل، وترائب الرجل بمنزلة ثدي المرأة، وبعض الفقهاء يسميها ثندؤتين. لأن كما قلت لكم أكثر العلماء على هذا، على ماذا؟ على أنه صلب الرجل وترائب المرأة، بل أجمع أهل اللغة كما نقله غير واحد على أن الترائب إنما تطلق على المرأة لا على الرجل. طيب، قال سبحانه إنه على رجعه لقادر، على رجعه، رجع ماذا؟ نقول السياق يدل على أن المراد رجع الإنسان بعد الموت، ولأنه من أعظم المسائل التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء مسألتين عظيمتين، التوحيد كملوا والبعث. فقريش لم ينكروا وجود الله، لكنهم أنكروا التوحيد، حتى قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، فأنكروا التوحيد، أنكروا أن يعبد الله وحده. فجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن وقررها مرارا وتكرارا بأشكال وأنواع، وجاء بالبعث. فهذا إذن على رجعه، يعني رجع الإنسان بعد أن يكون رميما. وقال بعض العلماء على رجع هذا الماء من مخرجه، قال الشيخ ابن سعدي كما سوف يأتينا، وهذا وإن كان صحيحا الله على كل شيء قدير، لكن السياق لا يدل عليه، وإنما المراد هنا الرجوع بعد البعث. قال سبحانه يوم تبلى السرائر، يوم هذا ظرف، والظرف كالجار والمجرور يتعلق بمحذوف، فما تعلق هذا؟ يعني ما تعلق الظرف هنا؟ الجواب أنه الرجوع، أن الرجوع والبعث بعد الموت لا يكون الآن. هم يقولون ايتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يلا أحيوا آباءنا. فنقول الله عز وجل لم على كل شيء قدير وقادر على آبائكم، لكن الله لم يقل البعث الآن، وإن البعث متى؟ يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فيرجع الله عز وجل الأموات يوم تبلى السرائر، وهو متى؟ يوم القيامة. ومعنى تبلى أي تختبر، والسرائر مكنونات القلوب وما أسر الإنسان في نفسه، فالسر يوم القيامة يكون علانية. وفي هذا تنبيه وتحذير وتشديد على أن يحسن الإنسان فيما بينه وبين الله، وأن لا يبطن إلا ما لا يخاف عليه نظر يوم القيامة، وإلا فإن كل شيء عند الله عز وجل علانية، فيظهر الأعمال ويفضح المنافقون ويكرم المؤمنون. قال سبحانه فما له من قوة ولا ناصر، يوم القيامة يوم تبلى السرائر ما للإنسان من قوة بنفسه ولا ناصر من غيره، فله يستطيع أن ينتصر وليس له معين ولا من يساعده، فما له إلا رب العالمين. نعم. قال ابن سعيد رحمه الله تعالى تفسير سورة الطارق وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والله تعالى والسماء والطارق، يقول الله تعالى والسماء والطارق، ثم فسر الطارق بقوله النجم الثاقب أي المضيء الذي يثقب نوره فيخرق السماوات فينفذ حتى يرى في الأرض. والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب، وقد قيل إنه زحل الذي يخرق السماوات السبع وينفذها فيرى منها، وسمي طارقا لأنه يطرق ليلا. والمقسم عليه قوله إن كل نفس لما عليها حافظ. يحفظ عليها أعمالها الصالحة والسيئة وستجازى بعملها المحفوظ عليها. وقوله فلينظر الإنسان مما خلق، أي فليتدبر خلقته ومبدأه، فإنه مخلوق من ماء دافق وهو المني الذي يخرج من بين الصلب والترائب. يحتمل أنه من بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي ثدياها، ويحتمل أن المراد المني الدافق وهو مني الرجل، وأن محله الذي يخرج منه ما بين صلبه وترائبه، ولعل هذا أولى، فإنه إنما وصف به الماء الدافق الذي يحس به ويشاهد دفقه وهو المني، وهو مني الرجل. وكذلك لفظ الترائب فإنها تستعمل للرجل، فإن الترائب للرجل بمنزلة الثديين للأنثى، فلو أريدت الأنثى لقيل من الصلب والثديين ونحو ذلك، والله أعلم. إذن الشيخ رحمه الله رجح ماذا؟ هل رجح قول الجمهور أو القول الآخر؟ الآخر. وعلل ذلك أو قوة ترجيحه بأمرين، أن قوله تعالى الدافق، والدفق إنما يكون من الرجل، والثاني أنه قال الترائب، فلو أراد المرأة لقال الثديين، لأن كما قلنا لكم الجمهور على هذا، وأن الترائب إنما تطلق على المرأة، ترائب المرأة، وأن أهل اللغة بالإجماع أن المراد ترائب المرأة. نعم. قال رحمه الله فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق يخرج من هذا الموضع الصعب قادر على رجعه في الآخرة وإعادته للبعث والنشور والجزاء. وقد قيل إن معناه أن الله على رجع الماء المدفوق في الصلب لقادر، وهذا وإن كان المعنى صحيحا فليس هو المراد من الآية، ولهذا قال بعده يوم تبلى السرائر، أي تختبر سرائر الصدور، ويظهر ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه، كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ففي الدنيا تنكتم كثير من الأشياء ولا يظهر عيانا للناس، وأما يوم القيامة فيظهر بر الأبرار وفجور الفجار، وتصير الأمور علانية. وقوله فما له الإنسان يتأثر من ذلك اليوم؟ الجواب قطعا، فيفضح ويخزى يوم القيامة. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون. ففيه حتى فيه من الناس الواحد يستحي ويخجل، ولذلك المؤمن يدنيه الله عز وجل في كنفه ويستر عليه ويقرره بذنوبه فيما بينه وبينه، ما يفضحه. وأما المنافق والكافر فيضحه الله عز وجل. فأسأل الله أن يسر علي وعليك في الدنيا والآخرة، قول آمين. الله المستعان. نعم. وقوله فما له من قوة، أي من نفسه يدفع بها، ولا ناصر من خارج ينتصر به، فهذا القسم على العالمين وقت عملهم وعند جزائهم. نعم. اقرأ الآيات. قال سبحانه، قال تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قول سبحانه والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، أيضا هذا قسم، بل قسمان، أقسم الله عز وجل بالسماء صاحبة الرجع وبالأرض صاحبة الصدع. ما المقسم عليه؟ القرآن، وأنه قول فصل. طيب، قول سبحانه والسماء ذات الرجع، أقسم الله عز وجل بالسماء وصف بأنها ذات رجع، فما معنى ذات الرجع؟ ذات الرجع أي ذات المطر الذي يعود مرة بعد مرة يرجع، وكذلك يرجع فيها الأقدار ويرجع فيها الليل والنهار، فهي فيها رجوع وشيء يأتي ويذهب. طيب، قال سبحانه بعدها والأرض ذات الصدع، أيضا الأرض وهي الأرض التي نحن عليها، ذات الصدع أي صاحبة الصدع، وهي التصدع بالنبات. ولذلك من يلاحظ الزرع وكذلك في البر إذا بدأ النبات ينبت من أفوق الأرض تنشق، وحين يكون الصدع واضحا يكون قليلا، وكذلك تتصدع عن الأموات يوم القيامة فيخرجوا للبعث. قال سبحانه إنه يعني القرآن لقول فصل وما هو بالهزل، فهو قول فصل حق، وكذلك يفصل بين الحق والباطل وبين المتخاصمين وبين الإيمان والشرك وبين الإيمان والكفر، وكذلك يفصل بين الأقوال الضعيفة والصحيحة. فمن كان معه دليل صحيح صريح من القرآن فصل وظهر قوله. وما هو بالهزل، أي ليس القرآن هزلا ولا لعبا ولا عبثا ولا لغوا، وإنما هو عظيم لأنه كلام رب العالمين. قال سبحانه إنهم يعني الكفار يكيدون كيدا، أي يمكرون بالمؤمنين وبأهل الإسلام وبأهل الإيمان وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبأتباعه كيدا، أي كيدا عظيما، لكنه يفشل ولا يفلح الساحر حيث أتى، إن كيد الشيطان وهو رئيسهم كان ضعيفا. قال سبحانه وأكيد كيدا، ومن كان مقابلا لله فلا شك أنه مهزوم، ولكن اعلموا أن الله عز وجل صبور، وأنه عز وجل يمهل، وأنه سبحانه وتعالى يملي، لكنه إذا أخذ عز مقتدر سبحانه وتعالى. وأكيد كيدا، أي كيدا عظيما. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي أنظرهم ولا تعجل عليهم ولا تحزن، فإنهم في النهاية سوف يهزمون، إما في الدنيا أو في الآخرة، إما يعاقبون في الدنيا وينصر الله عز وجل أهل الإيمان، وإما أن يموت أهل الإيمان ويكون هذا شهادة لهم وكفارة لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم، وينصرهم يوم القيامة كما قال عز وجل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى ثم أقسم قسما ثانيا على صحة القرآن فقال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، أي ترجع السماء بالمطر كل عام وتنصدع الأرض للنبات فيعيش بذلك الآدميون والبهائم، وترجع السماء أيضا بالأقدار والشؤون الإلهية كل وقت وتنصدع الأرض عن الأموات. إنه أي القرآن لقول فصل، أي حق وصدق بين واضح. وقوله وما هو بالهزل، أي جد ليس بالهزل، وهو القول الذي يفصل بين الطوائف والمقالات وتنفصل به الخصومات. وقوله إنهم أي المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن يكيدون كيدا، أي ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل. وأكيد كيدا لإظهار الحق ولو كره الكافرون، ولدفع ما جاءوا به من الباطل، ويعلم بهذا من الغالب، فإن الآدمي أضعف وأحقر من أن يغالب القوي العليم في كيده. وقوله فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي قليلا، فسيعلمون عاقبة أمرهم حين ينزل بهم العقاب. تم تفسيرها، والحمد لله رب العالمين.